بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس التاسع في التعليق على الدروس المهمة، والدرس التاسع ذكر فيه بيان معنى التحيات، فتقدم الكلام على قوله والتحيات لله الصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تقدم الكلام على هذه الجمل الخمس، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هنا ينتهي التشهد الأول، هنا ينتهي التشهد الأول، وهذا أحد الفوارق بين التشهدين. التشهد الأول واجب، التشهد الأخير ركن. التشهد الأول يقف عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، التشهد الثاني يبتدئ بقول اللهم صل على محمد، لابد من إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الأول تصح الصلاة بدونه وتركه سهوا أو جهلا، لكن التشهد الثاني لا يسقط بحال من الأحوال عليه السلام. المقصود أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنا الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، ولهذا ركن الشهادتين فاثبت واعتصم، أولها الركن الأساس والأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل، ولهذا هما ركن واحد، هما ركن واحد لا يفترقان ولا يختلفان. لا بد للإنسان يتشهد أن يشهد لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله، وهكذا العكس. وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة أفضل شهادة على أفضل مشهود به من أعظم شاهد، أعظم شاهد وهو الله عز وجل، وأفضل شهادة شهادة لا إله إلا الله على مشهود، على أفضل مشهود به وهو التوحيد، كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الشهادة العظيمة تسمى شهادة أن لا إله إلا الله، أحسن شهادة لا إله إلا الله. فهذه الشهادة لها معنى ولها شروط ولها أركان، أهم ما ينبغي للمصلي أن يعرفه ثلاثة أشياء، أهم شيء في الشهادة، وما بقي فإنه يعني يفضل لكنه أيضا يحسن العلم به، لكن أهم شيء أن تعرف لا إله إلا الله ثلاثة أشياء. الشيء الأول معناها، معناها وش معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالإله الحق واحد، اللهم أنت الحق، ليظهره على الدين، ذلك بأن الله الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فدين فالحق واحد. والآلهة الباطلة كثيرة جدا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه من الآلهة وألوانها من الأصنام والأوثان وغير ذلك آلهة باطلة. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الخالق المنفرد، فبالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. المقصود أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق؟ لماذا؟ لأجل أن تخرج الآلهة الباطلة، لا بد من ذلك. ولهذا يخطئ بعض المفسرين أو بعض المعربين أو بعض النحاة وهو بعض مذهب المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، حيث يقولون لا إله موجود، أو لا إله قادر، أو لا إله خالق، ونحو ذلك من العبارات. هذا خطأ، بل لا بد أن نقول لا إله حق موجود، لا إله حق خالق، لأننا إذا قلنا حق أخرجنا الباطل، وإذا قلنا موجود دخل بذلك الباطل والحق، دخل بذلك الباطل والحق. إذن معناها لا معبود بحق لله. لا بد أن تحفظ هذا حفظا جيدا وتفهم هذا المعنى حتى تخرج الآلهة الباطلة. الشيء الثاني حتى لا نطول بنا المقام، أن لا إله إلا الله مبنية على ركنين أساسيين عظيمين كبيرين لا يفترقان ولا يقتربان، وهما النفي والإثبات، وهما النفي والإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله. النفي لا إله والإثبات إلا الله. فحينما تقول لا إله هذا نفي، يعني نافيا جميع ما يعبد من دون الله، فلا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا رطب ولا يابس ولا صنم ولا وثن ولا آلهة من دون الله على اختلاف ألوانها وأنواعها، لأن الآلهة من دون الله تتجدد بتجدد العصور، فالدنيا تعبد والهوى يعبد والشيطان يعبد والقمر يعبد والشمس تعبد وهكذا. إذن لا إله، لا إله نافي جميع ما يعبد من دون الله، فلهذا لا يصح النفي وحده. لو أن إنسان قال لا إله ولم يقل لا إلا الله ما صح التوحيد، ولو قال إلا الله ولم يقل لا إله ما صح توحيد. ما يصح التوحيد إلا أن يجتمع الأمران النفي والإثبات. حينما تقول إلا الله يعني تثبت العبادة لله، فلا تسجد إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تذبح ولا تنذر ولا تخضع ولا تخشع ولا تركع ولا تسجد ولا تدعو ولا تستعين ولا تستغيث ولا غير ذلك من أنواع وألوان العبادات إلا لله، وأن المساجد لمن؟ لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الإثبات، ولهذا النفي المجرد ليس توحيد، والإثبات المجرد ليس توحيد. التوحيد لا إله إلا الله. لو أن كافر دخل في الإسلام وقال الله ما صح دخوله في الإسلام، ولا يكتفى بذلك، فلا بد أن نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لهذا الله ليس الذكر، ليس الذكر مستقل الله. لماذا؟ لأنها لابد، لأن التوحيد ما اشتمل على نفي وإثبات جملة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشيء الثالث الذي نحتاجه أيضا هو شروط لا إله إلا الله. شروطها سبعة لابد من العلم بها ومعرفتها، وهي العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول، جمعت في بيت واحد. علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها. أعيدها مرة ثانية، علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول له. ويقول حافظ حكمي رحمه الله في سلمه وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، لأن هذه الشروط هي مستقاة مستنبطة من الكتاب والسنة، وإلا ليست في القرآن شروط لا إله إلا الله سبعة، أو السنة شروط لا إله إلا الله سبعة، وإنما هي مستنبطة مثل ما يستنبط غيرها من التقاسيم والأنواع. المقصود وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. العلم ضده ماذا؟ الجهل. تكون عالم بلا إله إلا الله، كيف تقول لا إله إلا الله وانت جاهل؟ ولهذا تجد من يقول يا فلان يا علي يا حسين وهو يدعو غير الله ويقول لا إله إلا، هذا ما ليس عالم بلا إله إلا الله. لو كان عالم بلا إله إلا الله لترك جميع ما يعبد من دون الله. العلم اليقين، ضد اليقين ماذا؟ الشك. ما تكون متردد بلا إله إلا الله أو عندك شك عندك ريب، لا بد أن تقول لا إله إلا الله عن يقين، عن يقين مثل الشمس في رابعة النهار أنه لا يعبد إلا الله. ولهذا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله غير شاك فيهما فيحرم عن الجنة، وفي لفظ فيدخل النار. الأمر الثاني العلم واليقين الصدق. الصدق خرج بذلك ماذا؟ الكذب، يعني ضد الصدق الكذب. الصدق والإخبار بالواقع، والكذب الإخبار بخلاف الواقع. تقول مثلا عندي ماء، ما عندك ماء، هذا إخبار بخلاف الواقع. ولهذا جاء يعني من الكذب، الكذب على الله، الكذب على رسوله، لكن من ذلك الكذب بأن يتحلم حلم وهو لم يره، أن تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، وليس بفاعل، لأنه يقول رأيت في المنام كذا وكذا وما رأى. الصدق ضده الكذب المانع من النفاق، لأن المنافقين ليس عندهم صدق. المنافقين مع المؤمنين يقولون لا إله إلا الله لكن يمتازون عنهم إيش؟ بالصدق. المؤمن هو الصادق، أما المنافق فهو كاذب، فهو يقول لا إله إلا الله مع المسلمين مع المؤمنين ويتلفظ ويتشهد ويدعو لكنه غير صادق فيها. فلهذا لا بد من الصدق المانع من الكذب الذي هو من صفات المنافقين، وإذا حدث كذب. كذلك أيضا الصدق واليقين والعلم واليقين والصدق الإخلاص، ضده الشرك. فلا بد أن تعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأنت ما تعبد الله تارة وتعبد معه غيره، لا بد أن تعبد الله وحده لا شريك، فلواحد كن واحدا لواحد، أعني سبيل الحق والإيمان والإخلاص كما عرفه ابن القيم رحمه الله في نونية أيضا. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. عندنا أيضا الخامس المحبة. المحبة ضد البخل، فلا بد أن تحب لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله، وتبغض الشرك وأهل الشرك حتى يتحقق الإيمان. المؤمن يحب المؤمنين ويبغض الكافرين والمنافقين، هذا أوثق على الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعادي في الله وأن توالي في الله. ولهذا لا بد أن تحب هذه الكلمة وتحب أهلها وتبغض ضدها وهو الشرك، وتبغض أهل الشرك. والبراءة من الشرك وأهله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله تبرأ الإنسان من الشرك نفسه ومن أهل الشرك. ثم أيضا الانقياد. الانقياد ينقاد لا إله إلا الله بما دلت عليه فيعمل بها وبنصوصها. ثم كذلك القبول، يقبل بما جاءت به لا إله إلا الله فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. فشروط هذه سبعة، هذا باختصار وإيجاز. المقصود أن المصلي خصوصا كل مسلم مسلم عليه أن يعرف في لا إله إلا الله ثلاثة أشياء مهمة، معناها شروطها أركانها، وأما بقية ذلك فهي زيادة علم. فحينما تقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله تأمل ذلك، وسيأتي إن شاء الله أشهد أن محمدا رسول الله في درس قادم. وفق الله الجميع بعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم ارفع ما نزل بإخواننا في حلب. اللهم ارفع ما نزل بهم، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم يا رب العالمين، اللهم احفظنا وإياهم من كيد الكائدين وكفر الكافرين وظلم الظالمين ورفضة الرافضين ونصيرية المتنصرين يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك التام، صن أعراضهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وداوي جريحهم، وأمنا في دورنا وأوطاننا ووفقنا لما تحب وترضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.